كيف أدخل معاه كذلك في موضوع الإسلام وأنت تتحدث معاه؟ إذا شفت موضوع بدأ يعني ممكن تبدأ منه وتميل به إلى الإسلام، لكن مو شرط مباشرة، لكن بأسلوب غير مباشر. أذكر كنت مع واحدة من في السفر، وكانت بريطانية، وصار كنت أنا جلست، يعني هي أتت وجلست وبدأنا السلام، ثم تبين هي جاية من الدمام إلى بريطانيا مع زوجها، وبدأنا نتكلم عن الحياة الأسرية في الإسلام. فاستثمرت الحقيقة الحديث حول الحياة الأسرية من خلال الحديث طبعا، وثم ذهبت بها تحدث عن الحياة الأسرية في الإسلام، وكيف الإسلام يعني يتكلم عن الحياة الأسرية بأساليب وأماكن يعني جيدة، يعني في مواضع جيدة. ثم الحقيقة أنت تكلمت عن الإسلام عموما.